اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، وقد نصت الرواية في المرجح الثاني. والإخوة يتذكرون قلنا بأنه في القاعدة الثالثة هو حكم الترجيح للروايات الخاصة. قلنا التسلسل وصلنا فيه إلى هنا، وهو أنه تارة يكون التعارض غير مستقر في القاعدة الأولى وهي الجمع العرفي، وأخرى يكون التعارض مستقر. وفي التعارض المستقر إذا جئنا وتكلمنا على مستوى أدلة الحجية العامة فمقتضاها ماذا؟ التساقط. ولكن إذا جئنا إلى مقتضى الأدلة الخاصة نجد أن الأدلة الخاصة قالت في روايات أهل البيت لا بد في مقام التعارض المستقر أن نلحظ المرجح، وهما اثنان: المرجح الأول موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، فنأخذ بما وافق الكتاب ونترك ما خالف الكتاب. وبينا فيما سبق ما هو المراد من الموافقة وما هو المراد من المخالفة. فافترضوا بأنهما كلاهما موافق كلاهما مخالف، يعني كلاهما ليس يوجد في القرآن، أو أن كلاهما موافق يعني كلاهما لا يخصصان ولا يقيدان قرآنا، كلاهما مخالف يعني كلاهما يخصص أو يقيد قرآنا. وبيهما نقدم؟ هذا قال لي إذا أحدهما مخصص والآخر غير مخصص فقدم غير المخصص على المخصص. كلاهما مخصص، كلاهما مقيد، او كلاهما غير مخصص ولا مقيد، فماذا نعمل؟ يقول الامام سلام الله تعالى عليه: ارجع الى المرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ انظر الى اخبار العامة، فان كان ذلك الخبر موافقا لاخبارهم فلا تأخذ به، وخذ الرواية التي هي مخالفة للعامة. حتى لسائل ان يسأل هذا السؤال، خب افترضوا نحن رجعنا الى رواياتنا ووجدنا ان الروايات عندنا متعارضة، بعضها موافقة لا لاخبار العامة بل لفتاوى العامة مو لاخبارهم، وبعضها مخالفة لفتاوى العامة. ايضا هذا المرجح الثاني يأتي او لا يأتي؟ الروايات خذ بما خالف اخبارهم، هذه خبر فتاواهم وليست في اخبارهم، وانتم تعلمون ان فتاوى العامة ليست دائما منشأها الاخبار، لعل منشأها المصالح المرسلة، لعل منشأها الاستحسان، لعل منشأها القياس، لعل منشأها سنة الصحابي، لعل منشأها سنة من قبلنا، ونحو ذلك من اصول العامة. إذا فتاوى العامة دائما ليست مستندة إلى الأخبار، حتى نقول لا فرق بين الفتوى وبين الخبار. إذا عندما الرواية تقول أنه خذ بما خالف أخبار العامة، إذا وجدنا روايتان متعارضتان عندنا وشكل، ووجدنا إحدى الروايتين موافقة لفتاوى العامة في زمان المعصوم، والأخرى مخالفة لفتاوى العامة مو لأخبارهم، فهل يجري الضابط أو لا يجري الضابط؟ السيد الشهيد يقول نعم يجري الضابط. لماذا؟ لأنه الأئمة سلام الله عليهم عندما قالوا ما وافق أخبار العامة لا تعتنوا به وما خالف أخبارهم خذوه، هذا ليس من باب التعبد بل من باب ظروف التقية التي كانت تحكم أفضل المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلعل المعصوم سلام الله عليه بعض الأحيان يقول رواية اتقاء من الفتوى العامية، وإن لم تكن رواية عامية وإن لم تكن أخبار عامة، ولكن الفتوى العامة في زمانه كانت ماذا؟ على طهارة الخمر. فإذا وجدت عندنا روايات تقول طهارة الخمر تكون موافقة لفتاوى العامة ولا تكون موافقة؟ نعم، وان لم تكن موافقة لاخبار عامة. اذا بمناسبات الحكم والموضوع نقول لا فرق بين اخبار العامة وفتاوى العامة. وهذه الرواية واذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا انه يأتي بعد افتراض عدم امكان علاج التعارض على اساس المرجح الاول. فلهذا اذا تذكرون قلنا بين المرجحين تعطلية احدهما وارد على الاخر مع وجود الاول لا تصل النوبة الى الثاني. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الاخذ بما خالف اخبار العامة وتقديمه على ما وافق اخبار العامة. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما اذا كانت المخالفة والموافقة لاخبارهم ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وارائهم اذا لم تكن مستندة الى الاخبار كما لو كانت مستندة الى القياس والاستحسان ونحو ذلك. طبعا لابد ان نراجع فتاوى واراء العامة في عصر المعصوم مو فتاوى واراء العامة بعد عصر المعصوم. بعد لا يمكن ان نقول ان المعصوم قال ذلك تقية اساسا تلك الفتوى العامية بعد قبل عصر في عصر المعصوم لم تكن موجودة حتى ان المعصوم يتقيها بذكر هذه الرواية. ولكن الصحيح التعدي الى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والاراء ايضا وان كانت تلك الفتاوى والاراء على اساس غير الاخبار من ادلة الاستنباط عند العامة كالقياس ونحوه. لان الترجيح الذي ذكره المعصوم ليس حكما تعبديا صرفا حتى نقتصر على ما خالف اخبارهم بل هذا الترجيح حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ ان ما اكتنف الائمة من ظروف التقية اوجب تطرق احتمال التقية الى الخبر الموافق دون المخالف. يعني ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام كما اشرنا في البحث السابق وجدوا بانهم عندما صدرت منهم 100 مورد رواية وفيها تعارض في 100 مورد وان المئة مورد 50 منها موافقة لفتاوى العامة و50 منها ماذا مخالفة لفتاوى العامة. يقول هذه 50 الموافقة ترى اطمئنوا نحن حسبناها وجدنا 30 منها ماذا قلناها تقية 20 منها لم نقلها تقية. ولكنه لا يمكن ان نضحي بال30 لاجل ال20 نضحي بال20 لاجل 30. فنقول انت ما خالف العامة خذ به وما وافق العامة اضرب به عرض الحائط. تقول قد يفوتني حق يقول ما يخالف لانه انا اقول خذ بما وافق العامة اخاف الباطل الذي تأخذه يكون اكثر من الحق الذي يفوتك. يعني المصلحة التي تحصل عليها تكون اقل من المفسدة التي تقع فيها. قال بلحاظ ان ما اكتنف الائمة من ظروف التقية اوجب تطرق احتمال التقية الى الخبر الموافق دون المخالف. وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لاخبارهم كذلك يجري في موارد الموافقة والمخالفة لارائهم المستندة الى مدرك اخر غير مدرك اخبارهم. الحكم الرابع لو فرضنا ان كلا الخبرين المتعارضين موافقان للقرآن او كلاهما مخالفان للقرآن. لو فرضنا ان كلا الخبرين المعارضين موافقان لاخبار العامة او مخالفان لاخبار العامة. يعني عندما نرجع الى فتاوى العامة نجد ان العامة هم ايضا منقسمون فيما بينهم. نصفهم يذهب الى هذه الرواية التي هي عندنا ونصفهم يذهب الى هذه الرواية. فهاتان الروايتان كلتاهما تكون موافقة للعامة بعض او كلتا الروايتين مخالفة للعامة متعارضة. بس لا يوجد من العامة من يقول لا بها الرواية ولا بها الرواية لانهم دائما اقوال الفقهاء وليست على قولين. بعض الاحيان اقوال الفقهاء تصل الى 8 اقوال الى 7 اقوال وهذين الروايتين متعارضتين ولا يوجد في العامة من يوافق او من يخالف. ماذا نقول هذين الخبران متعارضان ماذا نفعل؟ لو كنا نحن ومقتضى الدليل الحجي العام نقول ماذا بتعارضهما وتساقطهما. ولكن لقائل ان يقول لا عندنا دليل خاص ايضا يقول مع عدم وجود المرجح الاول او الثاني انتقلوا الى التخيير الذي كان هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة التي تقدمت، ولكن هذا مو بمقتضى الدليل العام بل بمقتضى الدليل الخاص الذي ورد من الائمة. اذا تعارضت كلماتنا ولم تجدوا المرجح الاول والمرجح الثاني افعلوا ماذا؟ انتم مخيرون بين ان تأخذوا بهذا الخبر او تأخذوا بهذا الخبر. وهذه هي القاعدة الرابعة بعد فقد المرجحات ووجود الدليل الخاص على التخيير. اذا نحن في الخبرين المتعارضين نقول بالتخيير وبالتفاقم. انت اجبني هكذا، قل ان بنينا على مقتضى الدليل العام نقول بالتفاقم، اما ان بنينا على مقتضى الدليل الخاص الذي ورد عنهم سلام الله عليه نقول ماذا؟ نقول بالتخيير. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة. واذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاص ايضا، هذا ايضا لانه الحكم المرجح ايضا المرجحات ايضا كان بدليل خاص لا بمقتضى الدليل العام. يقتضي الحجية التخييرية فلا تصل النوبة الى اعمال قاعدة التفاقم التي هي القاعدة الاخرى. اذا لم يكن عندنا شيء مرجعنا اي مرجعنا الى التفاقم. هذا من قبيل قلنا اذا لم يكن عندنا قطع بنجاسة الماء، خبر واحد بنجاسة الماء، استصحاب بنجاسة الماء، شككنا في الماء، نقول ماذا؟ طاهر. ولكن متى تصل النوبة الى الطهارة؟ اذا لم يكن قطعا من نجاسة، خبر الواحد من نجاسة، استصحاب النجاسة، نرجع الى القاعدة وهي الطهارة. هنا متى نرجع الى التساقط؟ متى؟ اذا لم يكن مرجح، اذا لم يكن دليل خاص على التخيير، عند ذلك تصل النوبة الى قاعدة التساقط. وهذا يعني ان الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن اثباته الذي هو الافتراض الرابع، توفر لدينا دليل خاص عليه يعني يدل عليه يسمى باخبار التخيير. ما هو اخبار التخيير؟ يقول ولعل من اهم اخبار التخيير رواية سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه احدهما يعني هذا يرويه عنكم وذاك يرويه عنكم، احدهما يأمر بالاخذ او باخذ الشيء والاخر ينهى كيف يصنع؟ قال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى. بعض فهم من هذه الرواية يعني مخير بين ان يعمل بهذه الرواية يعني يعمل بالامر او يعمل بالنهي، مخير. الا ان سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية ما به هيك مثل. جاءني خبران، قبل الخبرين قبل ماذا كنت افعل انا؟ في النتيجة انا كان عندي سلوك معين قبل ان يأتيني هذين الخبرين، ماذا كنت افعل؟ الان جاءني الخبران، وعن شكل عندما جاءني هذان الخبران اسأل هل يجب علي ان لا استطيع ان اعمل بهذا، لا استطيع ان اعمل بهذا، هل يجب علي ان اشد الرحال الى المعصوم لارى ان الحق هو هذا او ان الحق هو هذا او لا يجب؟ ها الامام سلام الله عليه يقول لا لا يجب عليك، لا يجب عليك ان تشد الينا الرحال وحتى تسأل اننا نعمل بالاخذ نعمل بالامر او نعمل بالنهي. ابن رسول الله العز ماذا افعل؟ الامام سلام الله عليه يقول وكأنه لم يأتك خبران متعارضان افعل كما كنت تفعل سابقا الى ان تلقى المعصوم، فاذا لقيت المعصوم يخبرك ان الحق مع هذا او ان الحق مع هذا. هذا الاحتمال وارد وموارد بلي، واذا جاء الاحتمال بطلا استدلال بعد لا يمكن ان نستدل بهذه الرواية عن الحجية التخييرية، اذا المرجع يقول ماذا؟ التساقط. يعني وكأنه انت لم يأتك ما دخلت على ما كنت عليك على ما كنت عليك انت كان بمقتضى هذين الخبرين او كان بشيء اخر. المهم هذا لا يؤثر في سلوكك شيء الى ان تلقانا وتسأل منا حتى تلقى ملي. هو لم يقول سيد شهيد يقول بناء على هذا الاحتمال معناه انت لا تعتني بهما الى ان ترانا وتسألنا في التخيل. إذن أنتم تقولون هذا تخيير، أقول الدليل الخاص لم يدل على التخيير، يعني على خلاف مقتضى القاعدة الأولية، بل هذا الدليل الخاص أيضا يطابق مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ تساقط، هذا الرواية قلت الآن يتحدثني به، وكأنهما غير موجودين إلى أن تلقى المعصوم فتسأله ماذا أفعل بهذا أو بهذا. مليم؟ علمه لأمر بأخذه يقول كيف يطلع فقال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة. هذا في سعة فهم من سعة يعني مخير بين أن يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا. هو في سعة يعني مخير بين العمل بالأمر أو العمل بالنهي. السيد الشهيد يقول لا مو معنى في سعة يعني مخير، في سعة يعني ليه غير من سلوكه وهو على ما كان. هذا لا يضيق عليه سلوكه ولا يجب عليه ان يشد الرحال ويأتينا ليسأل، بل اذا لقي الامام سلام الله عليه في حج او في غير حج فماذا يسأله ايهما حقا يا ابن رسول الله. يعني لا هذيك ها هذيك التقديم يعني تعارض مصر بعد واحنا عندنا قرائن انه مع وجود المرجحات مثل صلى النوبة الى التخيير، ومع عدم وجود المرجحات تصل النوبة الى التخيير، وإلا هذني مو وحدة في عرض الأخرى وإنما وحدة في طول أخرى. مع وجود المرجحات رواية عبد الرحمن، مع عدم وجود المرجحات رواية السماعات. فلهذا قال وإذا لم يوجد مرجح ننتقل إلى القرائن. في الروايات أن ذي الروايتين مشعب بعضها في عرض البعض الآخر، والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقى بمعنى أن المكلف مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكون مفاد الخبر جعل الحجية التخييرية. هذا الاحتمال موجود، ولكن مع الإمكان أن نقول احتمالا آخر فلا تدل الرواية على الحجية التخييرية وإنما هي دالة على معنى آخر، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة في الرواية عدم كون المكلف ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع نعم حتى يلقى الإمام سلام الله عليه حتى ما تقتضيه الظروف المناسبة. من بعض الظروف لقي الإمام ذهب إلى الحج لقي الإمام يقول له يا ابن رسول الله كذا. يعني بعبارة واضحة إذا أنت في العراق وجاءت خبران عن الإمام الصادق وهو في المدينة متعارضان وأنت كنت تفعل فتسأل غير هذين الخبرين، الآن بمجرد أن وصلت الخبران المتعارضان لابد تختار أو تذهب إلى المعصوم أو يمكنك أن تفعل كما كنت تفعل إلى أن تلقى المعصوم، أي منهما؟ السيد الشهيد يقول بأنه أنت في العراق افعل كما كنت تفعل ولا تعتني بهذين الخبرين المتعارضين، لا نشوفه فما عندما رأيتنا عند ذلك تسألنا ونحن نجيبوك. قالوا أنه أي المكلف لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حتى ما تقتضيه الظروف والمناسبات، وأما ما لا يعمل خلال هذه الفترة التي لم يصل إلى خدمة الإمام يقول فلا تكون الرواية متعرضة للمكلف مباشرة في هذه الفترة، ولكن مقتضى اطلاقها المقام في النتيجة هذا الانسان قد لا يمكن ان يبقى بلا تكليف. النتيجة ماذا يفعل؟ تقول اطلاقها المقامي. الاخوة يتذكرون بعد بينا ما هو الفرق بين الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي في الابحاث السابقة، ولكن مقتضى اطلاقها المقامي انه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين متعارضين، وعلى هذا الاحتمال الثاني من قوله مع ان بالامكان لا تدل الرواية على الحجية التخييرية. هذا كله في التعارض بين الادلة ماذا من القسم الاول، اما الادلة من القسم الثاني اذا وقع التعارض فماذا نفعل؟ يعني استصحاب النجاسة وأصالة الطهارة. شك في هذا الماء ويقين سابق من نجاته. ماذا نقول؟ استصحاب النجاته. اطاله الطهاره ماذا نقول؟ هذا طاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم وانا لا اعلم. واقدم الاستصحاب على اطاله الطهاره واطاله الطهاره على اطاله الاستصحاب ويتعارضان ويتساقطان. اي منهما؟ نريد ان نقول ان الاستصحاب يقدم ماذا؟ على اطاله الطهاره لوجه كما ياتي. التعارض بين الاصول العمليه. اذا لاحظنا الاصول العمليه المتقدمه وجدنا ان بعضها وارد على بعض. وارد يعني شنو؟ يعني رافع لموضوعها. طب يتقدم ولا يتقدم؟ قلنا فيما سبق ان الوارد يتقدم على المولود دائما، وهذا لا يحتاج قاعده بيناها فيما سبق من قواعد الجمع العرفي التي تقدم الحديث عنها فيما سبق. مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابت عقلا. ماذا يحكم العقل بناء على نظرية السيد الشهيد؟ بالاشتغال وبالبراءة. ولكن ماذا حق الطاعة لمن؟ للمولى. للمولى الذي رخص ولم يرخصه. أذا رخصه بعد حق طاعة؟ لا، انتفع موضوع حكم العقل، يعني انتفع موضوعه حقيقتان. ولهذا اذا تذكرون قلنا ان اصالة الاشتغال العقلي متوقفة على عدم ورود ترخيص من الشارع. فاذا ورد ترخيص من الشارع ماذا يفعل؟ يرفع موضوع اصالة الاشتغال العقلي رفعا حقيقيا، لان موضوع حكم العقل لم يكن منجزا وانما كان معلقا. معلقا على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. من قبيل ان التيمم بالتراب كان معلقا على ماذا؟ على عدم وجود الماء. فاذا وجد الماء ارتفع موضوع التيمم بالتراب. قال مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على اصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، ولكن في حالات اخرى من التعارض بين الاصول العملية لا يوجد ورود. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستصحاب والبراءة. لا يوجد ورود، فان الاستصحاب لا يرفع موضوع البراءة حقيقة. يرفعه تعبدا او لا يرفعه تعبدا؟ لان قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ تقول كل شيء نجس او طاهر فهو طاهر، كل شيء مشكوك. استصحاب النجاسة ماذا يقول؟ يقول انت شاك كله متيسر الاعتبار. فاذا ارتفع موضوع ماذا؟ ارتفع موضوع ماذا؟ اصالة الطهارة. لكن ارتفع حقيقة له في اعتبار من الشارع، فيصير ورود لحكومة. حكومة استطاعت، قلنا فيما سبق انه يرفع الموضوع يخلي الموضوع، ولكن ماذا؟ باعتبار يوسع او يضيق باعتبار منه. فاذا نقول ان الاستصحاب يتقدم على ماذا؟ على اصالة الطهارة. لماذا؟ لانه حاكم عليه. قال فمنها، ولكن حالات اخرى لا توجد ورود. فمن تلك الحالات؟ فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب او الطهارة والاستصحاب فقط، كما اذا علم بحرمة مقاربة الحائض. هذه المرأة بالليلة السابقة كانت حائض ولا يجوز الاقتراب منها، والان طهرت من حيضها وقبل الاغتسال، اشك هل يجوز مقاربتها او لا يجوز مقاربتها؟ شنو عندي؟ استصحاب استصحاب حرمة المقاربة. ولكن هذه المرأة الآن طهرت من الحيض، أشك يجوز أن أقاربها زوجتي أو لا يجوز؟ كل شيء ماذا رفع عنكم؟ ماذا؟ ماذا؟ ما لا يعلم. رفع ما لا يعلم. وأنت تعلم حرام ولا تعلم؟ لا أعلم إذا رفع ما لا يعلم. إذا الاستصحاب يقول حرمة المقاربة. براءة يقول جواز المقاربة. الاستصحاب يقول نجاسة. براءة يقول قاعدة الطهارة. طهارة. أيهما نقدم؟ قال كما اذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء طبعا وقبل الغسل. فإن الاستصحاب لأنه بعد أن تغتسل قطعا لا يوجد شك في جواز المقاربة، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، ولكن والبراءة تقتضي التأمين عن الحرمة، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، والمعروف بين فقهائنا ووصولينا تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. لماذا؟ لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، يعني الشك في الحرمة، الشك في الحرمة، والاستصحاب يقول أنت شاك ولا متيقن؟ ها؟ إذا لما يبقى موضوع للبراءة عدم اليقين بالحرمة، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاض اليقين بالشك، فيكون ناظرا. إذن دليل البراءة دليل الاستصحاب ناظر إلى ماذا؟ إلى البراءة. فإذا صار ناظر يصير حاكم، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليل البراءة، وهذا بخلاف الحق، فإن دليل البراءة ليس ناظرا إلى دليل الاستصحاب، وليس ناظرا إلى موضوعه، وهذا بخلاف الحق، فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة. إذا تذكرون قلنا أصالة البراءة تبين الحكم الواقعي، تحل الحكم الواقعي، تبين وظيفة عملية، تبين وظيفة، فما تقول أنه أنت متيقن مو متيقن، تقول وظيفتك هذه. بخلاف الاستصحاب عند لسان لسانه ماذا يقول؟ قل أنت متيقن باعتباري وإن كنت شاك وجدانا. ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل لسانه مجرد التأمين عن المشكوك. الثاني أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا من في الشمول من دليل البراءة. شنو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ قلنا حاكم، هذا الوجه الثاني يقول أظهر، يعني شنو؟ بعد ها؟ يعني شنو؟ أقوائية في أي قاعدة احنا ذكرناها؟ ها؟ وين ذكرنا على الأقوائية؟ أقوائية؟ أحسنتم. فلهذا تذكرون قلنا الحكومة إعداد شخصي للقرينة، والتخصيص إعداد نوعي للقرينة. في الإعداد الشخصي ما ننظر الأقوى والأضعف، لهذا انتشرت في الوجه الأول. السيد لم يقل أن دليل الاستصحاب ظهوره أقوى من دليل البراءة، بل حتى لو كان دليل ظهور البراءة ظهور دليل البراءة أقوى من ظهور دليل الاستصحاب، من كنا نقدمه دليل الاستصحاب؟ لأنه ناظر إلى دليل البراءة. اما عندما جئنا الى الاعداد العرفي يعني التخصيص، لابد ان ننظر الى الاقوائيه والاضعفيه، نقول ان ظهور الاستصحاب اقوى من ظهور البراءه. لماذا اقوى؟ يقول لك يا اخي هذا الشك افترض وكانه يقين، هذا الشك هو اقوى من الشك اللي يقول مو هو يقين، اقوى او ليس اقوى؟ شك لا يقول افترض يقين، وشك يقول افترض يقين، اي شك اقوى؟ الشك الذي افترض يقين ظهوره اقوى، لو الشك الذي لا تفترض يقين ظهوره اقوى. اذا الواضح ان الشك الذي ظهوره ان الشك الذي يقول الشارع افترض يقين وكانه يقين، فيكون مقدما على الشك. إذا عندما نقول هذا دليل الاستصحاب يتقدم على البراءة، يتقدم بالحكومة لو يتقدم بالتخصيص؟ يتقدم بالتخصيص. إن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، يعني أظهر عرفا في الشمول لهذا المولد، باعتبار أن في بعض رواياته ورد أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة. يعني الشك الذي يقول الشارع لا تنقض به اليقين، هذا الدليل يكون أقوى من الشك الذي يمكن أن ينقض به اليقين. ومنها اذا شنو صار عندنا مولانا؟ قال سمينا في اول السطر كانت افضل بقرينة هذه. ومنها حالات التعارض بين الاصل السببي والاصل المسببي، فانهما ايهما يقدم على الاخر؟ يقدم السببي على المسببي. لماذا؟ لما ذكرنا من ان السببي يهدم ركن المسببي، ولكن المسببي لا يهدم ركن السببي، فيصير اظهر او لا يصير اظهر؟ يقدم. وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وتقدم ان الاصل السببي مقدم، ولكن الشيخ الانصاري فسره على اساس الحكومة، ولكن نحن نفسره على اساس الاظهرية والتخصيص. واضح؟ لهذا تذكرون قلنا هناك ان هذا مبنى الشيخ الانصاري مو مبنى سيد الشهيد. يقول وقد فسر الشيخ الانصاري ذلك على اساس حكومته على الاصل، يعني حكومة الاصل السببي، هذا الضمير مو يعود الشيخ الانصاري، يعني على اساس حكومة الاصل السببي على الاصل المسببي. فلاحظ، ولكن نحن ماذا نقول؟ نقول يقدم، ولكن مو على اساس الحكومة، وانما على اساس الاظهرية والاقوائية، لان السببي يهدم ركن المسببي والمسببي لا يهدم ركن السببي، فايهما يكون اقوى؟ الذي يهدم يكون اقوى من الذي لا يهدم. ملي؟ لا براءة ما عندنا هنا، لا كل الاستصحاب هذني زوج الاستصحابين مع تعارض الاصول. قلنا احنا ما نقول الا استصحاب وبراءة، وقد يتعارض اصلان من نوع واحد، كما يتعارض استصحاب سببي مع استصحاب مسببي. العنوان التعارض بين الاصول العملية، مو التعارض بين الاستصحاب والبراءة، واستصحاب واستصحاب من الاصول العملية. الثالث التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية، وهذا الذي مرارا اذا تتذكرون قلنا اذا يوجد عندنا دليل من القسم الاول لا تصل النوبة الى الدليل من القسم الثاني، اذا كان دليل من الادلة الاجتهادية لا تصل النوبة الى دليل من الادلة الفقاهية من الاصول العملية. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني لماذا يتتقدم الادلة الاجتهادية او الامارات تتقدم على ماذا؟ تتقدم على الاصول العملية. خب الادلة المحرزة اذا تتذكرون نحن قسمناها الى كم قسم؟ قسمين، ادلة محرزة قطعية وادلة محرزة غير قطعية. ادلة المحرزة القطعية مثل ايش؟ كالقطع. ادلة المحرزة غير القطعية مثل ايش؟ كالامارة. إذا تعارض دليل محرز قطعي مع أصل عملي يقدم الأول ولا لا يقدم؟ لماذا يقدم؟ لأنه وارد. لماذا وارد؟ لأنه ذاك يقول كلما شككت ودليل المحرز القطعي ماذا يقول؟ يقول أنت لست بشاك قاطع، وهذاك وظيفة من؟ وظيفة الشاك، وأنت قاطع أو شاك. هذا من قبيل ذاك يقول كلما فقدت الماء فتيمم، وانت فاقد لو واجد. اذا كنت واجدا بعد لا معنى لان فتيمم. اذا اذا كان الدليل المحرز قطعيا فيتقدم على الاصل العملي بالورود، ولكن هذا نادر لان الادلة المحرزة القطعية قليلة جدا بعدد الاصابع. انما الادلة المحرزة في الاعم الاغلب ماذا؟ ظنية، ولكن قام دليل من الشارع على حجيتها، فهل تتقدم على الأصول العملية أو لا تتقدم؟ وجوهون. قال إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في أنه لا تجري الأصول العملية المخالفة له، وهذا واضح. لماذا؟ إذا كان الدليل المحرز قطعيا، إذ يكون الدليل المحرز حينئذ إذا كان قطعيا واردا على الأصل العملي، لأن الأصول العملية أخذ في موضوع دليلها الشك، وهو ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي، كما ينتفي موضوع التيمم عند وجدان الماء. وأما إذا كان الدليل المحرز إمارة ظنية كخبر الثقة وقام دليل من الشارع على حجية خبر الثقة، فهل يتقدم أو لا؟ قال فيتقدم أيضا بدون شكين، وإلا لو لم يتقدم بعد احنا فقه ما عدل، لأنه مولانا التسبيحات أقراها لو ما أقراها أشك أنها واجبة لو مو واجبة، هو أمور تشك فيها. أقول رفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلم. أقول خبر واحد، أقول يقول بابا خبر واحد شنو أسوي؟ أنا عندي أصالة البراءة، استصحاب نجاة أبو، أقول لي عندي أصالة الطهارة، استصحاب البطلان عمارة أكو على البطلان، أقول لي عندي أصالة الصحة. فإن لم يتقدم الدليل من القسم الأول على الدليل من القسم الثاني أصلا لما بقي عندنا فقه. وهنا وقفت خصوصية مهمة للفقه الإمامي أو للأصول الإمامي غير موجود في الأصول العامي. أصول العامة عندما فقدت دليلا من القسم الأول ماذا فعلت؟ خلقت أوجدت دليلا آخر، قالت قياس سجل. القياس في عرض ماذا؟ القياس من الدليل الأول مو من الدليل الثاني. فلهذا كلما عادهم دليل من القسم الأول ماذا؟ أوجدوا دليل قياس استحداد مطالع. ولكن خصوصية الفقه الإمامي أنه قال إن لم يوجد دليل من القسم الأول وننتقل من الدليل، تعال إلى الوراء، دليل القسم الثاني أصول عملية. فلهذا عندهم أصول عملية ما تجدون في أصول العام، ما عندهم أصول عملية، فقط عندهم أدلة. القياس دليل، الاستحسان دليل، مصالح المرسلة دليل، مو أصول عام، مو أصول عملية. وهذه من الخصائص المهمة التي تميز أصول العامة عن أصول مدرسة أهل البيت، يعني علم الأصول عن ذات العلم. وإنما البحث في تكييف هذا التقييم وتفسيره، يعني لا خلاف أن الدليل من القسم الأول يتقدم على الدليل من القسم الثاني، ولكن لماذا يتقدم؟ واحنا عرفنا انه انحاء التقدم عندنا، اما يتقدم من باب الورود، اما يتقدم من باب الحكومة، اما يتقدم من باب التخصيص. اكو عنده شي علاقة؟ عنده شي علاقة؟ ما عنده شي علاقة. قلنا بانه في موارد الجمع العرفي التقدم يكون باحدى ثلاث طرق، اما بالورود، اما بالحكومة، اما بالتخصيص. هاي الاقوال الثلاثة كلها موجودة هنا، يعني قول يقول بالورود، قول يقول بالحكومة، قول يقول بالتخصيص. واضح المطلب؟ قال وإنما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره، إذ قد يستشكل فيه، يستشكل في ماذا؟ في تقديم الدليل من القسم الأول على الدليل من القسم الثاني، يعني في تقديم الإمارة على الأصل. إذ قد يستشكل فيه بأن الإمارة لما كانت ظنية فهي لا تنفي الشك حقيقة، الإمارة تنفي الشك وجدانا أو لا تنفي. إذا مع قيام خبر الواحد أنت شاك ولا مو شاك؟ شاك رفع ما لا يعلم، قم في العقاب بلا بأس. إذا القائل بالتقديم لابد عنده وجه فني، قاعدة تقول له لا، مع أنه يوجد شك ولكن الإمارة تقدم على الأصل العملي. وعلى هذا فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق حتى مع قيام الإمارة، لأن الإمارة لا تنفي الشك. فما الموجب لطرح دليل الأصل؟ والأخذ بالإمارة. ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الإمارات؟ وعلى هذا الأساس نرجع إلى ماذا؟ إلى التعارض والتساقط، لأننا قلنا في مقام التعارض ماذا نفعل؟ يتساقطان. بعبارة واضحة، أضع يدي على هذا الماء، مشكوك الطهارة لو مو مشكوك الطهارة؟ قاعدة دليل أصالة الطهارة ماذا يقول؟ هذا طاهرون. أجي إلى خبر الثقة، خبر الثقة ماذا يقول؟ هذا نجسون. خبر الثقة عندما يقول هذا نجسون يرفع شكي أو لا يرفع شكي؟ إذن هذا الإناء دليل خبر الثقة يقول نجسون، دليل أصالة الطهارة يقول ماذا؟ طاهر. هل يعقل أن يكون هذا الماء طاهر ونجس؟ يتعارضان ويتساقطان. من قبيل هذه الصلاة صلي ويجوز ترك الصلاة. يجتمعان او لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. هنا ايضا لا يجتمعان. قد يقول قائل هذا المعنى، ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الاصل ودليل حجية تلك الامارة فلا نعمل، يعني نرجع الى التساقط الذي هو مقتضى القاعدة، فلا نعمل باي واحد منهما. وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الامارة على الاصل، نذكر منها محاولتين. السيد الشهيد اقتصر على محاولتين فقط. المحاولة الأولى أن دليل الأصل وإن أخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال، رفع ما لا يعلمون. نسأل وهذا لا يعلمون يا علم مقصودكم؟ يا علم أنت تسأل تقول العلم كم قسم؟ وأقول العلم قسمين، علم حقيقي لا يوجد معه شك وهو الذي نسميه القطع، وعلم اعتبره الشارع علما وان لم يكن علما. علم لو ليس بعلم علم، ولكن علم اعتباري لو علم حقيقي. هذه رفع ما لا يعلمون يا علم، بس الحقيقي والاعم من الحقيقي والاعتباري. اذا كان الاعم اذا مع وجود العبارة انا عالم لو لست بعالم، ها؟ فلا مجال، لا مجال للجريان الأصلي، لأنه يقول رفع ما لا يعلمون، وأنا عالمون رفع أو لم يرفع، لا بعد لم يرفع عالم أنا. كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم، يا علم هذا. إن قلت حتى تعلم يعني حتى يحصل لك علم حقيقي يعني قاطع، إذن يكون معارض ليا دليل، دليل حجية قدر الثقة، لأن ذاك مو علم ظنك. أما إذا قلنا حتى تعلم يعني علما حقيقيا القطع، وعلما جعلته لك علما، وهو ماذا؟ وهو خبر الثقة. إذا علمت أو لم تعلم أنت حتى تعلم أنه حرام، الغاية تحققت أو لم تتحقق؟ ها؟ تحققت الغاية. إذا تحققت الغاية بعد حلال له حرام؟ حرام. فلهذا قال لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل، يعني أعم من العلم الحقيقي والعلم الاعتباري الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي. فلهذا تذكرون نحن قلنا أن الإمارات تثبت لنا ماذا؟ تثبت لنا الواقع، ولكن إثباتا ناقصا، سواء كان قطعا وهو العلم الحقيقي أو إمارة وهو العلم الاعتباري. فلهذا تتذكرون قلنا أن مسلك المرزا مسلك ماذا؟ مسلك علمية، يعني جعل الظن علما، اعتبار الظن علما، وعليه فدليل حجية الإمارة يجعله شنو عندكم؟ وعليه فدليل حجية الإمارة بجعله الحجية والدليلية للإمارة يكون نافيا لموضوع دليل الاصل حقيقة، فيكون واردا لو حاكما واردا وواردا عليه، والوارد يتقدم على المورود. واضح المطلب؟ قال واما المحاولة الاخرى مبنية على التسليم بظاهر الدليل، لا مراد من العلم يا علم، علم حقيقي. فاذا يشمل العلم الاعتباري او لا يشمل؟ لا يشمل الاعتبار. بعد يصير ورود لو ما يصير ورود؟ لا ما يصير ورود. لكن اذا تتذكرون عندنا بحث كان فيما سبق، قلنا ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي او لا تقوم؟ قلنا خلاف، هنا تظهر نتيجة الخلاف. الذي يقول ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي يقول ماذا؟ يقول الامارة تتقدم ماذا؟ على الاصل. لماذا؟ لأن هذه الإمارة وكأنها علم موضوعي، لأن قلنا أن العلم المأخوذ في لسان الأصل العملي يا علم هذا، بما هو حجة طريقي لو بما هو موضوعي. موضوعي نقول العلم ما هو علم يعني موضوعي. يعني حتى تعلم هذا العلم له موضوعية. فنسأل ان الامارة تقوم مقامه او لا تقوم مقامه. فان قامت الامارة مقامه فقد حصل العلم. وان لم تقوم الامارة مقامه فلم يحصل العلم سيكون مجرى للاصل عملي. خب قيام الامارة مقام القطع الموضوعي. هذه حكومة للورود. ان شاء الله سيأتي يشير بعد ذلك تقول هذا من باب الحكومة. لانه في النتيجة لا يمكن للظن ان يكون قطعا. الظن يقدر يصير قطع حقيقة. بل هو ماذا يقوم مقامه اعتبارا فهو من باب الحكومة. اذا الامارة تقدم على الاصل العملي من باب الحكومة لو من باب الورود. باب الحكومة. قال والمحاولة الاخرى مبنية على التسليم بان دليل الاصل العملي ظاهر في نفسه في اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم. يعني بما هو موضوع لا بما هو عدم الحجة حتى يكون طريق. وهذا يعني ان دليل حجية الامارة ليس واردا على دليل الاخر. لماذا؟ لانه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة. ولكن مع هذا تقدم ولكن مع هذا تقدم الإمارة على الأصل. لماذا تقدم؟ قال وهذا التقديم من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي حيث أن أدلة الأصول أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع. والإمارة تقوم مقام القطع أو لا تقوم؟ تقوم أو لا تقوم؟ تفترض انها تقوم. اذا عندما تقول عدم القطع يعني عدم القطع الواقعي وما يقوم مقامه. اذا لم يكونا نجري الاصل العملي. اذا كان احدهما موجود بعد نجري الاصل العملي؟ لا نجري الاصل العملي. تقول رفع ما لا يعلمون. اقول ما هو المراد من العلم؟ العلم تقول مراد حقيقة. صحيح. لكن نسأل إمارة تقوم مقام العلم حقيقة أو لا تقوم؟ إذا قامت نقول عدم لا يعلمون حقيقة وما يقوم مقامه. والإمارة تقوم مقامه. فإذا كانت عندي إمارة بعد يعلمون ولا يعلم. بعد ذلك بعد ما ليس لا يوجد رفع يوجد ماذا؟ وضع بمحتوى الإمارة. أما من أنكر أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بعد لا يمكن أن يستند إلى هذا الوجه لتقديم الإمارة على الأصل العملي. قال حيث أن أدلة الأصول قد أفعل في موضوعها الشك وعدم القطع فالقطع بالنسبة إليها أي أدلة الأصول بالنسبة إليها قطع موضوعي. بمعنى أن عدم القطع دخيل في موضوعها. أخر ما أنت تذكرون قلنا تارة أن القطع دخيل في الموضوع وأخرى عدم القطع دخيل في الموضوع. مو نفس القطع. مرة نقول إذا قطعت قمرا فهو حرام. هذا القطع دخيل لو عدم القطع دخيل. القطع دخيل. ومرة نقول رفع ما لا يعلمون. هذا القطع دخيل لو عدم القطع دخيل. عدم القطع دخيل ولكن بنحو الموضوعية. يعني موضوع الرفع ما هو؟ الرفع حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ نعم. موضوعه ما هو؟ القطع وعدم القطع. عدم القطع يا قطع تقول القطع الواقعي حقيقي وبالإمارة تقوم مقامه او لا تقوم. فإن قامت نقول القطع الواقعي وما يقوم مقامه. واذا وجد ما يقوم مقامه انتفى الموضوع. واذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. الحكم هو الرفع فينتفى الرفع. واضح ان شاء الله. قال فإذا استفيد من دليل الحجية أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقطع يعني بالقطع حقيقة ينتفي بالإمارة أيضا لأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي عبارة أخرى عن أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بالحكومة. حتى على التسجيل هذا المطلب ما متعرض إليه إن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى. عبارة أخرى عن دعوة أن دليل حجية الإمارة حاكم على دليل الأصل، لأن لسانه إلغاء الشك، يعني لسان دليل حجية الإمارة لأن لسانه إلغاء الشك وتنزيل الإمارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا. هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية، وقد بدأنا بكتابتها في النجف الأشرف في اليوم 14 من جماد الأولى 1397، وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه في اليوم 7 من جماد الثانية في نفس السنة في 23 يوم، والحمد لله بعدد علمه وهو ولي التوفيق. وفي خاتمة المطاف أولا أطلب من الإخوة أن يقرأوا فاتحة للأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وثانيا يعذروننا إذا قدر من أدنى إحنا فالتقصير فالاشتباه فالكلام لعله غير مناسب، ولا ينسون من الدعاء، والحمد لله رب العالمين.